وفي الأحلام. لا لا لن تخمد صوتي أبدا فحياتي موتي. لا لا لن تخمد صوتي أبدا فحياتي موتي. جرحي صاروخ يرجوكم يلعن صمتا في الأكوان. جرحي صاروخ يرجوكم.